نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فان المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مجتمع ربي على عقيده ايمانيه قويه واضحه ناصعه. هذه العقيده التي ملأت قلوب الاصحاب رضوان الله عليهم هي التي اسس عليها هذا المجتمع بدايه ونهايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاءهم وجاء البشريه كلها بشريعه قائمه على عقيده تربط الانسان بخالقه. وهذه العقيده تبين للانسان ان هناك يوما اخر، ان هناك يوما اخر سيقف فيه بين يدي الله عز وجل وسيحاسبه، سيحاسبه. ومن ثم انزل عز وجل هذا النظام الالهي، وحذر عز وجل من تمرد على هذا النظام بانه سيخلد في النار، ومن خالف هذا النظام بغير تمرد عليه في جزئية او اكثر فانه سيحكم على ربه عز وجل وليس له عند الله عهد، هو في مشيئته، ان شاء عذب وان شاء غفر. ومن بذل جهدا واستفرغ وسعه في اتباع هذا النظام الالهي واتعب نفسه في هذه الحياة الدنيا قدم على ربه مطمئنا يوم القيامة وكان من اصحاب الجنة. قال الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فحذر عز وجل اولا من ان تتمرد على نظامك ولو على جزئية واحدة، فالتمرد على جزئية واحدة طعن في الربوبية وطعن في الإلهية أيضا، بل ينبغي أن تقبل هذا النظام كله جملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فإذا استطاع الإنسان أن ينجي نفسه من الشر بقيت هناك المرتبة الثانية وهي الكبائر. وقد سمعت قوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا المنهج القويم الذي يربط الإنسان بخليقه ومالكه ومليكه، هذا المنهج الذي يعتقد فيه الإنسان أن الحياة الدنيا ليست إلا مجرد بداية، وبعد الموت تبدأ الرحلة الحقيقية التي لا تنتهي، إما في جنة وإما في نار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن بمجرد خروج الروح من الجسد يبدأ الإنسان في تحصيل ما كسبت يداه في الحياة الدنيا من خير أو شر، وقد يبلغ الإنسان وبعد بلوغه بعامين يقبضه ملك الموت، فهذان العامان يترتب عليهما سعادة أبدية أو شقاء أبدي أو عذاب وشقاء تليه سعادة بعد ذلك. بمجرد أن يبلغ فهو يصير بذلك مكلفا، ويسجل القلم عليه كل حركاته وسكناته. ومن ثم فإن الله عز وجل يركز دائما على أن الإيمان باليوم الآخر وأن مخافة هذا اليوم لها أثر كبير في مسلك العبد، فيقول عز وجل في كلمة جامعة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى خوف يقودك إلى الالتزام بشريعته، فكلما زاد التقوى كلما زاد التزامك بشريعته عز وجل، فإذا أقبلت عليه آمنا مطمئنا. ولذلك حين يحض عز وجل على معالي الأمور في هذه الشريعة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالإنسان إذا استحضر هذا الأمر لن يقدم على شريعة ربه عز وجل غيرها من الشرائع مهما كان موقعها، ولن يقدم على نظامه عز وجل أي نظام سواء في قليل أو كثير. والإنسان لا يتعجب من هذه التربية الإيمانية وهو يقرأ حديث البخاري الذي أخرجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب لا أذكر، قال أحد الحاضرين: مكتوب عندنا في التوراة إن من الحياء لحكمة وإن منه لوقارا. فقاطعه عمران وغضب جدا أحمر وجهه، مع أن ما قاله بشير موافق لما حكاه عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمران قاطعه وخاف: تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ كيف هذا؟ وحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثني عن صحيفتك؟ ابن عباس رضي الله عنهما، وطالما ذكرت هذا الأثر حين نظر ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا في متعة الحاج في حج التمتع، فقال ابن عباس: فقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الزبير: إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عنه، كانا ينهيان عنه. فقال ابن عباس: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وقال عمر. أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد قال ابن القيم: وما أحسن ما قال. وقد اتفق أهل العلم أن رفع الصوت على كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كرفع الصوت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لو أننا سلكناه لأفلحنا في معاشنا ومعادنا. تجد مؤتمرا دوليا للأسرة تنظمه الأمم المتحدة في بلاد الإسلام، أو مؤتمر السكان والصحة الإنجابية، أو مؤتمر بحركة، كل هذه المؤتمرات كان ينبغي علينا أن نحضرها كدعاة إلى الله عز وجل، لا لسماع مناهج هؤلاء. إن أردت أن تختبر صحة مناهج هؤلاء فاذهب إلى هناك إلى بلادك وامكث فيها أسبوعا واحدا وتأمل وتذكر وكن فطنا، سترى أنها مجتمعات منحلة، الأسرة فيها منحلة، الطفل فيها بمجرد أن يدرك يستطيع أن يذهب بأبيه إلى السجن، والزوجة تستطيع أن تتمرد على زوجها وتستطيع أن تمنعه نفسها، ولو حاول أن يصل إليها بغير مشيئتها لأبلغت فيه الشرطة، ولوجهت إليه تهمة الاغتصاب، جريمة اغتصاب، جريمة اغتصاب، وتستطيع المرأة في أي لحظة أن تبلغ الشرطة بأنها ليست راغبة في أن تعيش مع زوجها، وحينئذ ترسم الشرطة مربعا له حول بيتها، ومربعات حول مدارس أبنائه، ومربعا حول مكان عملها، وتلزمه بألا يدخل في هذه المربعات أبدا، ولو ضبط داخل مربع من هذه المربعات فمعناها السجن، وأن توضع في يده القيود الحديدية. الرجل هناك الآن قد يفاجأ، كما هذه ليست مفاجأة بالنسبة إليه، بأن ابنته تصطحب معها صديقة إلى داخل البيت. الذين هاجروا من بلاد الإسلام وحصلوا على الجنسية الأمريكية، لو أخذت أحدهم النخوة وأراد أن يعترض على هذا الأمر تصطحب صديقها إلى غرفة نومها وأبوها جالس، تستطيع أن تبلغ فيه الشرطة، والشرطة تأتي لاصطحابه إلى السجن ولأخذ التعهدات عليه لئلا يتعرض لابنته. تصور هذا حال أو بعض حال هؤلاء المجتمعات، فكيف تحسب حكومات أو منظمات التي توجد في هذه المجتمعات بتنظيم الأسرة أو بالمحافظة على قيام الأسرة في بلاد الإسلام؟ إن لله وإنا إليه راجعون، شيء في غاية الحيرة. الإنسان المسلم محكوم بالقواعد وملزم بحدود وضعها رب العزة تبارك وتعالى. في الأسرة المسلمة القوامة الرجل إذا ما أمر بما يرضي الله عز وجل، لكن إذا أمر زوجه بمعصية الله عز وجل فليس لها أن تطيعه في ذلك، لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وكذلك الزوج له حقوق وعليه واجبات، والشريعة أمرت الاثنين بما فيه نجاة لهما في الآخرة وصلاح لهما في الدنيا. إذا كانت الزوجة أسيرة عند زوجها فإن الله عز وجل أمر الزوج أن يعاشر بالمعروف، والأمر بالإيجاب، وعاشرهن بالمعروف، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما المعروف وإما الإحسان. استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعلى شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، أي أوصيكم فاقبلوا الوصية. وكذلك المرأة إن أرادت أن ترضي ربها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرها أنها لن تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر، إلى إرضاء خالقها، إلا إذا أرضت زوجها. ويكفي في ذلك حديث واحد وما أكثر الأحاديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عند ابن ماجه وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فمن أرادت أن تؤدي حق ربها فهي ملزمة بأن تؤدي حق زوجها. ومن أراد أن يدخل الجنة وأن يأتي مكرما يوم القيامة فليعدل في امرأته وليصاحب بالمعروف وليتذكر قولة ابن عباس رضي الله عنهما: أنا والله إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ثم قال قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ليس الأمر في الأسرة المسلمة محتاجا إلى قوانين وضعية، وإنما هو منظم من قبل الخالق. إن أردت أن تنجو يوم القيامة فكن حكما عدلا، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المقتصدين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذا ولي ولاية أو إذا أسندت إليه مسؤولية قام بحقها. هذا هو أصل الترابط الأسري. إن كنت تريد نجاة الآخرة والسعادة في الدنيا فعليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به من قول أو عمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكل أحد أبدا، لمن كان يذكر الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإيمان بالآخرة هو مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فخلاص قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. أساطير الأولين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا بالنسبة للرجل والمرأة. أما بالنسبة للأولاد فإن الله عز وجل لا يكون واحدا ولا يهتم أحدا حقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيف يربي الآباء وكيف يتعبون في تربية أبنائهم؟ إذا غاب ابنه في المدرسة إن تأخر عن ميعاده ربع ساعة فقط زاد قلبه وذهب يضرب احتمالات وأخلاص في أساس لا يصنع ولا يستطيع أن ينام ولا أن يأكل ولا أن يستيقظ حتى يصل ابنه فيطمئن قلبه حينئذ يقطع من قوته ويعطي أبنائه. فكيف تجيز شريعة ولا من عند الملك الحق لهؤلاء الأبناء أن يتمردوا على أبنائهم على آبائهم؟ هذا ما لا يجوز أبدا أن تأتي به شريعة الملك عز وجل. وتصور أنه تبارك وتعالى يؤكد على هذا الأمر ويبين أن حق الآباء هو أحق الحقوق بعد حقه تبارك وتعالى، بل هو من حقه تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ليست المسألة مسألة مجلة. إن الأب حين يوجه الابن وحين يؤدبه إنما يبتغي مصلحته، والأب لن يحصل من أبنائه شيئا، إن نجحوا فلأنفسهم وإن فشلوا فلأنفسهم أيضا. هو سيؤدي واجبه ثم يرحل، وهم الذين سيواجهون وفشله فشل لحياته الزوجية بعد ذلك، وفشل لأبنائه بعد ذلك، وفشل الأبناء فشل لأبنائهم، وهكذا. ومن فن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينسب ذلك من أجورهم شيئا. ومن فن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينسب ذلك من أوزارهم شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا أراد الابن أن يتمرد وأن يقول: أنتم الذين خلفتمونا، لماذا تمنون علينا في كل لحظة بأنكم تنفقون علينا؟ ليس هذا منا، وإنما هو تذكرة، هو تذكرة. والأب لم يخلف الابن، الله عز وجل هو الذي رزق، والله عز وجل هو الذي فرض، وانت مطالب بان تربي ابنائك على شريعته عز وجل حتى تاتي امورهم منتظمه. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. ومن مله ابراهيم عليه السلام، انظر الى ابراهيم عليه السلام كيف كان يهتم بهذا الامر، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا، اجدبني وبني ان نعبد الاصنام، رب اجعلني مقيم الصلاه، ومن ذريتي ربنا نتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ووصى بها ابراهيم بنيه يعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. هذه وصيه يعقوب، هذا امتحانه لابنائه قبل ان يغادر الدنيا، قبل ان يغادر الدنيا مباشره، يطمئن على امر دينهم وانهم على الاسلام. ان شريعه الاسلام تعلمنا ان نرتبط بربنا عز وجل في كل شيء، حتى في الوقت في الجماع يسن لك ان تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اذا انعم الله عز وجل عليك بالولد، اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اذن الحسن وكان يحنك الاطفال بمجرد ولادتهم، يحنكهم من التمره من الشجره الطيبه التي اصلها ثابت وفرعها في السماء، فالنقله كشهاده التوحيد بالضبط، يؤذن صلى الله عليه وسلم في اذنه ويعلم امته ذلك، الله اكبر الله اكبر الى اخر كلمات الاذان، هذا اول كلام يسمعه المولود. فاذا مضى اسبوع عفى عنه وقرب نسكا لله عز وجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، والحديث عند الخمسة من حديث سمرة بن جندب وإسناده صحيح، والأحاديث بالعقيقة كثيرة، لكن انظر يربط الأسرة المسكينة عز وجل به دائما. في حديث أبي رافع رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تحلق شعر الحسن وأن تتصدق بوجهه فضة، وأن تتصدق بوجهه فضة، تقرب إلى الله عز وجل في جميع المراحل، وأنت تدعو في كل ذلك أن يبارك الله عز وجل لك، تحسن اختيار اسمه، تربطه بالمساجد، فالارتباط بالمساجد والارتباط بالعقيدة ليس تعقيدا، ولكن هذا كلام المنفلتين المتهتكين، عليك أن تربطه بالمسجد، فلا بديل للمسجد إلا المخدرات وإلا البيت وإلا الزنا وإلا البلطجة إلى الذي نراه في الطرقات الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يربي الأبناء على أن برهم لآبائهم لا ينقطع، يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وأبي داود إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي بعد أن يرحل. هذا الحديث له زيادة وردت في الأدب المفرد وغيره بسند صحيح أن عبد الله بن عمر لقي رجلا أعرابيا فقلع رداء كان عليه، قلع عمامة كانت عليه وألبسها للرجل ونزل عن دابته وأعطاها للرجل، فقيل لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إن الأعراب صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني إذا كانوا يحضرون النصوص إلى تنكر ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ان الله عز وجل يقول ابن عباس ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول اي رب اي شيء هذا الحظ، لاننا نعرف ان الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فاذا عرض عليه مقعدك يجب ان النظر تغيرت تحسنت وان الموقع ارتفع، فيقول اي رب اي شيء هذا، فيقول عز وجل ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحابنا علينا. فالأسرة المسلمة قائمة على هذا المحور، وانظر إلى لقمان الحكيم عليه السلام حين أراد أن يعظنا ماذا قال، بماذا بدأ موعظته؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله، وحد الله عز وجل فقط، وانظر عنك الأنباء، وتوحيده لن يكون إلا بالاستسلام وقبول شريعته ونظامه عز وجل، لا إله إلا هو. الإسلام يربي الأبناء والابن يريد النجاة أيضا، فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي وهو في الأدب المفرد أيضا، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، هذا لفظ صريح، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر، الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور، الا وقول الزور وشهاده الزور، كما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، او حتى قلنا لا يسكت، على اختلاف في الروايات. وليس المراد الحديث عن بر الوالدين، لكن المراد الحديث عن هذا الخط، خط تصرفات الانسان كلها ومدى ارتباطه بربه عز وجل. وان شئت فاقرا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، شوف الدائره، المحور الاساسي عبادة الله عز وجل وعدم الاشراك به، اول دائرة بعد ذلك دائرة بر الوالدين وبر الوالدين احسانا وبذي القربى الارحام، ويكفي ان يقول الله عز وجل هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، وهذا دليل على ان قطع الرحم من العقوق. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يكون الجنه قاطع، واتاه رجل صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه واله وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تشفهم المن، تشفهم الرماد الحار، فكأنما تشفهم المن ولا يزال معك. وليس المراد الحديث عن بر الوالدين، لكن المراد الحديث عن هذا الخط، خط تصرفات الإنسان كلها ومدى ارتباطه بربه عز وجل. وإن شئت تقرأ قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، شوف الدائره، المحور الاساسي عباده الله عز وجل وعدم الاشراك به، اول دائره بعد ذلك دائره بر الوالدين وبالوالدين احسانا وبذي القربى الارحام، ويكفي ان يقول الله عز وجل هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، وهذا دليل على ان قطع الرحم من العقوق. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يكون الجنه قاطع، واتاه رجل صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلب عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكانما تسفهم الماء، تسفهم الرماد الحار، فكانما تسفهم الماء، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. حين خلق الله عز وجل الخلق كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم، وفي روايه قامت الرحم فقالت: اي رب، هذا مقام العائد بك من القطيعه. قال: نعم. قال عز وجل: نعم، انا فرضين، ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. قالت: رضيت رب. قال: فلك ذلك عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ان شئتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ الرحم كما قال عز وجل: انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من ملكني، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. لكن في الارض هناك الارحام قطعت. لا يمكن من ولد من رجل مثلا ان يقول لعمه يا عم، يقول له يا فلان، ولا يراه الا في المناسبات البعيده كعيد الشكر هذا الذي يحتفلون به. فالاواصر مقطعه، وكل انسان هناك يلهث وراء الدرر وراء النكبه فقط، لان الصله مقطوعه بالسماء، وطلب قطعها في السماء ايقاد الشهوات، وان شرائعهم مبدله محرفه لا يثقون فيها. اما نحن فعندنا شريعه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى، واليتامى، واليتامى، كلها هذه الاعمال مرتبطه بالاخره وبالثواب والعقاب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه عند البخاري: انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين. والمساكين، انت تعجز عن قيام الليل، تعجز عن الاكثار من قيام النهار، عندك بدائل، عندك بدائل من الطاعات. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث الصفوان بن سليم رضي الله عنه عند البخاري، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وربما قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. ابواب الطاعات كثيره، كلها مرتبطه بالايمان بالاخره. وانظر الى هذا الحديث الجامع الشامل وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه: يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، يا ابي انت وامي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره، يعني لا يطيقه ان يدعى من اي باب، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وارجو ان تكون منهم. وهذه منقبه للصديق رضي الله عنه. طبعا اهل الاسلام والايمان يتساوون في الواجبات، كلنا نصلي، كلنا نصوم، كلنا نؤدي الزكاه، من حصل النصاب يؤدي الزكاه، كلنا نحرص على حجه الاسلام، فنحن نتساوى في الواجبات في كل هذه الابواب. فدل الحديث كما قال الحافظ في الفتح على ان المراد بذلك النوافل والزيادات. فهناك انسان بابه الى الله عز وجل الاكثار من الصلاه، وهناك انسان بابه الى الله عز وجل الاكثار من الصيام، او الاكثار من سوره الارحام: انك لتصل الرحم. هذه قصيده في النبي صلى الله عليه وسلم، فكل بال من هذه الابواب. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه احمد وابن ابي شيبه بسند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه: ان لكل عامل بابا من ابواب الجنه يدعى اليه بذلك العمل. باب البر بر الوالدين، هناك باب قد يكون قائد ابواب الجنه ثمانيه، نعم، وكل باب ما بين مصراعيه مسيره 40 سنه للراكب. فالباب لا يمنع من ان يكون مشتملا على ابواب صغيره، على ابواب صغيره، وان يدعى من هذه الابواب كلها. هذه كرامه له، هذه كرامه له، لكنه يدخل من الباب الذي يناديه بعمله الغالب عليه، كما يبين صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث. تتصور علاقه المسلم بربه، علاقة المسلم بوالديه، علاقة المسلم برحمه، علاقة المسلم باليتامى والمساكين والأرامل، علاقة المسلم بالجيران حتى وإن كان كفارا، فالجيرة لها حق، فالجيرة لها حق، وبالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يدخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما يا رسول الله؟ وفي رواية عن ابي ذر انه قال: خاب وخسر يا رسول الله، فمن هو؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. يعلمنا صلى الله عليه وسلم ان كل امر له موقعه في الديانه. وفي عند ابي داود في الادب المفرد البخاري من حديث ابي هريره بسند صحيح ان الناس قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. تصور صوامة قوامة متصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال: فإن فلانة تصلي الخمس وتصوم الشهر ولا تتصدق إلا بما قويت عليه لكنها لا تؤذي جيرانها بل تحسن اليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من اهل الجنه. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند احمد والترمذي ان رجلا قال: يا رسول الله، كيف اعرف ان انا احسنت او اسات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت، واذا سمعتهم يقولون قد اسات فقد اسات. تشوف الامور كلها منتظمه، لكن العيب فينا نحن الذين جرينا وراء الناس كما فعل الغرب وتركنا ديننا، ديننا كامل، ديننا صالح لنا وللبشريه كلها. ولذلك حين انحط العالم الاسلامي انحطت البشريه كلها. اما ان نجلس في مجالس تتحدث عن نظام الاسره، عن نظام الاسره، نحن لسنا في حاجه الى من يعلمنا هذا النظام، بل نحن المعلمون ان حملنا دين ربنا بحق، ان تحملنا ما حملنا اياه ربنا عز وجل وهي الامانه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الامين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنحن تخلينا عن الالتزام بشريعه ربنا عز وجل اراده للدنيا، ونسينا انه مالك الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. وفي الحقيقة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة منوطة بمدى ارتباطك بربك عز وجل، فأنت لن تستطيع أن تحصل سعادة الدنيا إلا بطاعته. وقد يظن بعض المغفلين أن إشباع الشهوات سعادة، وليس سعادة، بل يجد معها مرارة، يجد المرارة. والسعادة والعزة أن توفق في طاعة ربك عز وجل، وهو يبين لك أن الأمور قد تكون على خلاف ما يزينه الشيطان. شوف مثلا قوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب لماذا نحن نكره القتال؟ لأنه مظنة فقد النفس والمال. ويدل على ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث صبرة بن أبي الفاكس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرفه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتظهر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. فعصاه فأسلم. طبعا مش الكل عصاه، القلة عصته فأسلمت. هذا المرض أو هذه هذا الحوار الذي يديره الشيطان مع الكافر يديره أيضا مع من أسلم. تظهر ما نشأت عليه، وتظهر العادات والتقاليد، تظهر أوضاع الناس وتصوراتهم، تظهر القوانين التي تحكم المجتمعات، تخرج على كل ذلك، تظهر منهج آبائك وآباء آبائك. طبعا هذا ما وقع فيه أهل الضلال من الكفار، وقد يقع فيه طوائف من المسلمين ولا بصورة من الصواب. وإذا قيل لهم آمنوا اتبعوا آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقعد لهم في طريق الهجرة، قال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، كالفرس المربوطة إلى وسط بحبل، لن تستطيع، والفرس كثير الحركة لكنه لا يستطيع أن يتحرك إلا في دائرة النصف قطرها هذا الحد. فعصاه فهاجر وقعد له بطريق الجهاد، وهذا هو محل الشاهد. فقال له: تجاهد فتقتل فتقسم الأموال وتنتح الزوجة. فعصاه فجاهد. إذا كر القتال مخافة على النفس من الموت وعلى الأموال من الضياع. تأمل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طيب إذا لا تظن أن هذا قتل، هذا في الحقيقة عاش. طيب يخاف ضربة السيف. أنت أساسا حين تموت كما ذكر صلى الله عليه وسلم كأنك تضرب ب30 سيفا في نفس الوقت. تصور 30 سيف نزلوا على جسمك في نفس الوقت. الإنسان حين يقبض فالآلاف التي يشعر بها ك30 سيفا نزل عليه في نفس الوقت، مع أن هذا الرجل الذي قتل في سبيل الله مضرب شكة التدوس، وحين تخرج أول قطرة من دمه يرى مقعده من الجنة. شوف مقعده ويأخذ فتنة القطر، يعني أشياء كثيرة جدا، لكن شوف الشاهد فينا إيه؟ هذا الصيف. طيب أنت معك 10، تصدقت ب3، المال في الظاهر نقص أم زاد؟ نقص. معك 10، كلفتهم بالربا فصاروا 13، زاد أم نقص؟ في الظاهر زاد. يوم رب العزة أبدا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربو الصدقات. فلذلك يقول عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ينبغي على الإنسان، ولذلك بدأ الإنسان يقول إيه؟ سيأتي الدجال ومعه جنة ونار، فالجنة التي يراها الناس جنة نار تحرق، والنار التي يراها الناس نار جنة. لأن الله عز وجل حين يأمرنا أن نكفر بهذا الدجال الذي يدعي الإلهية ويدعي الربوبية لعنة الله عليه وعلى البنداج جميعا، هذا الدجال أمرنا الله عز وجل أن نكفر به. من كفر به أحسن أن أساء. إذا أمرك الله عز وجل بطاعة، هذه الطاعة إحسان أن أساء إذا فعلتها إحسان. وربك عز وجل يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف الشح والبخل قد يجعلك تقطع أرحامك، مجرد ما ممكن ما يتجد الورثة المختلفين، كل واحد منهم يريد أن ينهب بهيدا، وقد يكون الأمر أسهى من ذلك. يجلس في بيته لا يسمح لأرحامه بزيارته، ولا يوافق على أن يزوره هو أرحامه، ما الذي يسعى لهذا؟ الشح والبخل. يأتونك تقدم لهم طعاما، يقولوا ده إخواتكم من البلد، الرجل كأن ملك الموت قد جاء، تعبد عن أن تضيف أرحامك وهم ضيوف في نفس الوقت، وهم عادل شديد في نفس الوقت. ما هذا الشح الذي حدث عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا. الشح هو شدة الحرص التي تدفعك أن تكسب المال من غير حلة، وحتى إن كسبته من حلة فهي حنفية مغلقة، لا تفتح لأحد أبدا، لا يدخل ولا يدخ لأحد أبدا، المال يدخل عنده ويقف انتهى، مفيش فيه دخول مفيش خروج. تتصور أن الأمر يصل به إلى هذه الدرجة؟ ده من شدة الحرص على المال. طيب سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين أن الأمر على خلاف ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ لأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينفأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينفأ له في أثره فليصل رحمه. طيب والأرزاق مكتوبة والآجال مجروبة معلومة، كيف يرضى؟ قال أهل العلم: وتأمل هذا المعنى فإنك تراه في حياتك، وكل إنسان منا يراه في حياته. ليست المسألة مسألة الدخل، ولكنها مسألة الوقت. قد ترزق بخمسين تحتاج إلى ثلاثين فتدخر عشرين، ويرزق غيره بثلاثة آلاف فيفتح الله عز وجل عليه أبوابا تحتاج إلى خمسة آلاف، فيبقى شحاتا يسأل الناس ويقترض من هذا وذاك، مع أن رزقه ومع أن دخله أكبر من دخلك. إذا هي مسألة جوة فن البركة، البركة في الأعمار والبركة في الأرزاق. يوفقك الله عز وجل في أمور دنياك وأخراك فلا تحتاج فيها إلا إلى أوقات قليلة. جرب هذا حين تكون قريبا من الله عز وجل، ترجع إلى زوجك تقول: الحمد لله، إحنا كنا عايزين نجيب حتى في الفراش، فراش الجمعية، كنا عايزين نجيب فراش واحد حمل الهم والتعب، قيد الله عز وجل لي من اشتراها لي أو من أعطاها لي بغير أي مجهود، والتاني واقف أربع ساعات في الطابور لقد ينال ما يريد وقد لا ينال. حتى في الشيء تبحث عن مفاتيحك وهي إلى جوارك، تبحث عنها في سائر البيت، وكل هذا من عمرك، وقت مستقطع من رأس مالك الذي هو عمرك، ثم تجدها في النهاية بعد ساعات إلى جوارك وربما وجدتها في جيبك. يا رب الكعبة كان يحدث له هذا. واحيانا تحتاج الى مسألة في كتاب من الكتب مكامل 1000 صفحة. فاذا اردت ان تفتح لتبحث عن مسألة وجدتها امامك. وهذا من البركة، من البركة في الاعمار. يوفقك الله عز وجل فتنفق الاوقات اليسيرة في تحصيل الامور الكثيرة، سواء كانت من امور الدنيا او من امور الاخرة. فمما يعين الانسان على طاعة ربه عز وجل والالتزام بشريعته ان يراقب احوال نفسه واحوال الناس معه. وهذا معنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله: اني لا اجد اثر معصيتي في دابتي وفي امرأتي. يجب ان امرأه قد ساءت اخلاقها عليه، وهذا على خلاف ما اعتاده. يجب ان دابته التي تذهب به وهي مذللة له اعطاه يروح لميكانيكي يركب له حاجه مغشوشه، يدم ويدخل في قصه تفهم لمده شهر يدفع فيها ادوارا كثيره، لحد ما يجي واحد يقول له غشوش ويقول له ركب لك مش عارف ايه حاجه مستحمله، ويقول له ركب لك حاجه مزوره، وده كان عايز يعمل شغل واشياء من هذا القبيل. فهذا من اثر المعصيه. اثر الطاعه، اثر الطاعه، الطاعه اثر الحسنه. المساله فقط تحتاج الى ايه؟ مراقبه. اذا فعلت معصيه فاعلم انك فعلت معصيه، وتذكر انك مخالف بذلك لنبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وهو الاسوه والقدوه. ثم انظر اثر هذه المعصيه، ان لم تكتب منها انظر اثر هذه المعصيه في احوالك، بل في احوال الناس معك. ستجد امورا عجبا، وستجد قوله عز وجل: ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ان خط في عرض انسان بمجرد الظن تجد الله عز وجل ما سلط عليك اناسا يخوضون في عرضك بمجرد الظن ايضا. شيء عجيب الانسان يجربه ويراه في نفسه وفي الاخرين، والجزاء من جنس العمل. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رفاضين، لك مطواعين، اليك مثبتين، لك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل دعاءنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت السنتنا واذكر سخيمه صدورنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلوبا سليمه، ونسالك السنه صادقه، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انا نسالك فعل الخيرات ودرك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت فتنه في القوم فتوفنا منها غير مفتونين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نعوذ بك من قسوه القلب وجمود العين. اللهم انا نعوذ بك من قسوه القلب وجمود العين. اللهم انا نعوذ بك من قسوه القلب وجمود العين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد ازواجنا وابنائنا وارحامنا واسهارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا واخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا. اللهم احفظ علينا ديننا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاشيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا سكته. اللهم فك اسر الاخوان والمأسورين، اللهم ردهم الينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، واحفظهم في ابدانهم واموالهم، واحفظهم في ازواجهم وذرياتهم، واحفظهم في ارحامهم واخوانهم، واجعل ما يلقونه تثبيتا لهم وزيادة في درجاتهم وتكبيرا لذنوبهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، قبل ان انصرف من مقامي هذا اذكركم بالتبرع لطلبه العلم الفقراء والوافدين من البلاد الاخرى لطلب العلم، اذكركم بالتبرع لهم، فان هذا من اعظم اوجه الانفاق، ان تنفق على طلبه العلم، فكل ما يحصله من علم ويبثه في الناس بعد ذلك لك فيه اجر ولك فيه نصيب على قدر مساهمتك ومعاونتك له. قوموا الى صلاتكم وارحموا.